ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولهم. بسم الله أرقي الأولاد بسم الله بسم الله أرقي الأولاد بسم الله بسم الله ذكورا وإناثا مما أصابهم وفيهم وعليهم وبينهم وفوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. بسم الله أرقيكم من شياطين الإنس والجن آذوكم. بسم الله أرقيكم من أذية بسم الله أرقيكم من أذية إنس وجان. بسم الله أرقي الأولاد من أذية إنس وجان. بسم الله أرقي الذرية بسم الله أرقي الأولاد من أذية إنس وجان. مرسول بسحر عظيم وحسد مرسول بسحر عظيم وحسد مرسول بحسد شديد وعيون مرسول بحسد شديد وعيون مرسول بغيرة شديدة مرسول بغيرة شديدة وهوى وعشق مرسول بغيرة شديدة وهوى وعشق وهوى وعشق. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وأخرج يا ربنا شيطانا مريدا ظالما لعنه الله. عليك بشيطان في الأولاد عليك بشياطين في الأولاد ظالمين طاغين باغين معتدين على الأولاد. بسم الله أرقي الأولاد من أذية من أذية إنس وجان من أذية إنس وجان من أذية إنس وجان في اليقظة وفي المنام في اليقظة في اليقظة وفي المنام بضيق شديد وهم وغم وعصبية ونفسية مدمرة مشحونة وبدوخة وصداع وألم وضير ومرض وعلة وقلق وأرق وقلق وأرق وخوف وخفقان. عليك بمن يؤذي الأولاد يا ربنا. بسم الله أرث الأولاد مما يؤذيهم ممن يؤذيهم وعليهم وفيهم ظالمين طاغين باغين معتدين. احفظ يا ربنا الأولاد احفظ يا ربنا الأولاد ذكورا وإناثا حاضرا وغائبا. واحفظ يا ربنا الوالدين واحفظ يا ربنا الأجداد والجدات. واحفظ يا ربنا الأقارب الطيبين المباركين الخيرين. واصرف عنا أجمعين شر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. بسم الله أرق الأولاد مما يؤذيهم من شر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد شديد. ومن عيون نظرت فأثرت ومن عيون نظرت فأثرت حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة حادة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك على الجمال وعلى البهاء وعلى النظارة والشياكة والأناقة وعلى الشياكة والأناقة والنظارة وعلى ما آتيت يا ربنا من نعمة وعلى ما آتيت يا ربنا من حكمة. أبطل يا ربنا الأنهر واحلل يا ربنا العقد. بسم الله أرق الأولاد مما يؤذيهم من عقد من عقد سامة من عقد لامة من عقد مؤذية مهلكة من عقد مدمرة مدوخة ومصدعة ومزلزلة. أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا مولانا. بسم الله أرق الأولاد مما يؤذيهم وممن يؤذيهم مما يؤذيهم من أسهم العيون ومن شرارات العيون ومن أوران العيون ومن شر العيون والأنفس ومن شر العيون والحسد ومن شر الأسحار ومن ضرها وألمها ووجعها وسوءها وشرها وضرها. أبطل يا ربنا هذه الآثار أبطلها يا ربنا على الأولاد أبطلها يا ربنا على الأولاد مؤلمة أبطلها على الأولاد مؤلمة أبطلها على الأولاد مؤلمة أبطلها على الأولاد مهلكة أبطلها على الأولاد مؤلمة أبطلها على الأولاد مهلكة أبطلها على الأولاد مزلزلة أبطلها على الأولاد مؤرقة أبطلها يا ربنا على الأولاد مقلقة مقلقة ومقلقة ومدوخة ومصدعة. اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله أرق الأولاد ذكورا وإناثا حاضرين وغائبين مما يؤذيهم مما يؤذيه من طلاسم وشعوذة من أوراق سحرية من سبح فيها الأسحار ومن عقد سحرية قوية عظيمة شديدة. بسم الله أرقي الأولاد مما يؤذيهم من سحر الأقارب والجيران والمعارف. بسم الله أرقي الأولاد مما يؤذيهم من كتلة الحسد من ضر الحسد من كالجبل للحسد والعيون والأسحار على الرأس وعلى الصدر والظهر كل جبل كالجبل يا ربنا يا ربنا يا ربنا أزل يا ربنا أنسفه يا ربنا أخرجه يا ربنا في البطن أخرجه يا ربنا من البطن أخرجه يا ربنا من الصدر أخرجه يا ربنا من القفا والظهر أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا العين والحسد والسحر. اللهم أخرجه يا ربنا من الأولاد ذكورا وإناثا. بسم الله أرقي الأولاد مما يؤذيهم من عقد سامة من عقد مهلكة ومزلزلة ومفرقة ومغمية للعقل وعلى التشنج وعلى عصبية وعلى نفسية وعلى آلام جسدية يا ربنا وعلى القلق والأراق. اللهم اصرف يا ربنا الأراق والقلق. اللهم اذهب يا ربنا الأحلام المزعجة المفزعة واذهب يا ربنا الآلام والأوجاع والضر والشر. بسم الله أرقي الأولاد مما فيهم مما يؤذيهم مما يحسدهم مما فيهم ومما في البيت لهم ومما في الوالدين لهم. اللهم ارطله يا ربنا سحرا ارطله يا ربنا سحرا ارطله يا ربنا حسدا ارطله يا ربنا عينا ارطله يا ربنا ظرا ارطله يا ربنا فلوسك ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فروسك ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق ارطله يا ربنا فلعروق يؤذيهم مما يؤذيهم وممن يؤذيهم مسلطا عليهم متسلطا عليهم مسلطا عليهم متسلطا عليهم مسلطا عليهم بالسوء مسلطا عليهم بالضر مسلطا عليهم بالضر مسلطا عليهم مسلطا عليهم بالأذية بالأذية والخزية والبلية مسلطا عليهم بالإغماء والدوخة والصداع مسلطا عليهم بالأمراض والأدواء والأسقام. اللهم عليك يا ربنا المتسلط المتسلط الظالم عليك يا ربنا بالمتسلط عليك يا ربنا بالمسلط عليهم الظالم لهم الظالم لهم الباغي المعتدي عليهم يا ربنا عليك به يا ربنا مؤذيا ظالما فاسقا عليك به يا ربنا ومن أرسل عليك به يا ربنا ومن أرسل. اللهم يا ربنا احفظ الأولاد احفظ يا ربنا الأولاد أجمعين احفظ يا ربنا الأولاد أجمعين ذكورا وإناثا حاضرا وغائبا يا ربنا احفظهم يا ربنا بحفظك احفظهم يا ربنا بحفظك. برعايتك، احرسهم يا ربنا بعينك التي لا تنام. يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير، اللهم اطل اسحار الاولاد يا ربنا واحسادهم، يا ربنا وعيونا فيهم، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم يا ربنا واحسادهم، يا ربنا وعيونا فيهم، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا تجري، اطلها يا ربنا تسري فيهم وتجري فيهم، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا تتكون، أبطلها يا ربنا تتخلق، أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا تتكون، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تتمدد، أبطلها يا ربنا تتشبك، أبطلها يا ربنا تتشعب، أبطلها يا ربنا تنشد، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا في الرأس، أبطلها يا ربنا في الرأس، على دوخة وصداع وتفكير سلبي، أبطلها يا ربنا في الرأس، أبطلها يا ربنا في الرأس، أسحارا وأحسادا وعيونا وعقدا، يا ربنا يا ربنا أذية، أذية على الرأس، على الدوخة والصداع، على الجنون، على الجنون والخمال والتبلد، وعلى الإغماء والصرع والتشنج، وعلى الإغماء والصرع والتشنج، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك، أطلها يا ربنا بحكمك، أطلها يا ربنا بتدبيرك، أطلها يا ربنا بأمرك، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا من الرأس، أطلها يا ربنا في الأولاد، أطلها يا ربنا في الأولاد، أطلها يا ربنا على الأولاد، أطلها يا ربنا من حولهم، أطلها يا ربنا في الرأس، أطلها يا ربنا في الحاضر، أطلها يا ربنا في الغائب، أطلها يا ربنا في الذكر، أطلها يا ربنا في الأنثى، أطلها يا ربنا في المسحورة، أطلها يا ربنا في المحسودة، أطلها يا ربنا في المعيونة، أطلها يا ربنا في المحسودة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها على أذية، أبطلها على خزية، أبطلها يا ربنا على بلية، أبطلها يا ربنا مستقبلية، أبطلها يا ربنا حاضرة، أبطلها يا ربنا مستقبلية، أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة قوية، على أذية على أذية، على أذية على أذية، أطلها يا ربنا على أذية، أطلها يا ربنا على أذية، أطلها يا ربنا على أذية، أطلها يا ربنا على إغماء، أطلها يا ربنا على تشنج، أطلها يا ربنا على إغماء، أطلها يا ربنا على عياء، أطلها يا ربنا على ذهاب العقل، أطلها يا ربنا على نفسية، أطلها يا ربنا على ضيق الصدر، أطلها يا ربنا على العرق والقلق، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا على أحلامه، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا مشتركة بين الأولاد، بين الأولاد ووالديهم، بين الأولاد وأمهم، بين الأولاد وأمهم، بين الأولاد وأبيهم، بين الأولاد، بين الأولاد، بين الأولاد وآبائهم. أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا عظيمة فولاذية، اللهم أبطلها قاسية، اللهم أبطلها يا ربنا رطبة، أبطلها يا ربنا على حرارة وبرودة، أبطلها على حرارة وعلى برودة، أبطلها يا ربنا على رطوبة شديدة، أبطلها يا ربنا على حرارة شديدة، أبطلها يا ربنا على حرارة وبرودة شديدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها على حبال وخيوط وعلى إبر ومسامير، أبطلها يا ربنا على ورق وكتب لساحر وساحرة، أبطلها يا ربنا على النفس، على النفس، على النفس، على النفس، على النفس، على النفس، على النفس، أبطلها يا ربنا على نفس، على نفس لئيمة، من نفس لئيمة، أبطلها يا ربنا من نفس اللئيمة، أبطلها يا ربنا من نفس اللئيمة، من نفس اللئيمة، من نفس الحسودة حقودة لئيمة ظالمة طاغية باغية، أبطلها يا ربنا من نفس، أبطلها يا ربنا من نفس، أبطلها يا ربنا من نفس، من نفس اللئيمة، من نفس اللئيمة، من نفس اللئيمة، أبطلها يا ربنا من نفس، من نفس اللئيمة، من نفس اللئيمة، من نفس اللئيمة، أبطلها يا ربنا من نفس، من نفس اللئيمة، من نفس اللئيمة، من نفس اللئيمة، من نفس الحسودة، من نفس الحقودة، من نفس طاغية، من نفس باغية، من نفس معتدية، أبطلها يا ربنا من نفس، من نفس في فيها الغيرة فيها الغيرة فيها الغيرة الشديدة. بسم الله أرقي الأولاد مما يؤذيهم. بسم الله يرقي الأولاد مما يؤذيهم وممن يؤذيهم وممن يؤذيهم ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا وملكا من ملوك الجنة وسلطانا من سلاطين الجنة غالبا طافيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به ومن وكله عليك به ومن وكله عليك به ومن وكله على الأولاد يؤذيهم على الأولاد يخزيهم على الأولاد يظلهم على الأولاد يظلهم على الأولاد يكيد لهم على الأولاد يذكر بهم على الأولاد على الأولاد يظلهم على الأولاد يزيغهم على الأولاد يصرفهم على الأولاد يفرق بينهم على الأولاد على الأولاد يظلهم يظلهم ويحرفهم. عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به شيطانا مريدا عليك به شيطانا مريدا عليك به يا ربنا فرعون من فراعنة الجن عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سلطانا ظالما عليك به فرعون من فراعنة الجن عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ولمن سلطه ولمن سلطه ووكله وأرسله عليهم يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا وصله الله فك يا ربنا عقده فك يا ربنا أسحاره فك يا ربنا عقده أحساده فك يا ربنا فك يا ربنا أثاره فك يا ربنا مساريره فك يا ربنا إبره فك يا ربنا فك يا ربنا أثاره الله فكه يا ربنا من الأولاد على ضرهم وعلى شر عليهم يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالظالم الساكن الساكن في الرأس الساكن في القلب وفي الصدر عليك به يا ربنا على دوخة وصداع وإغماء وتشنج عليك به يا ربنا على وسوسة وهلوسة عليك به على آلام وأوجاع وعلى نفسية وعصبية عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يصرف عن الصلاة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يصرف عن طاعة الوالدين عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يسبب الأرق والقلق عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد عليك به يا ربنا عليك به مجرما مجرما عليك به يا ربنا مجرما عليك به يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وملحدا ومسلما ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا مؤذيا على الأولاد على الأولاد يؤذيهم يؤذيهم ويقض مضيعهم عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اقطع يا ربنا وصله اقطع يا ربنا وصله يا ربنا انزع يا ربنا آثاره انزع يا ربنا آثاره أسحارا وأحسادا وعيونا وعقدا يا ربنا يا ربنا على أذية الأولاد على ضلال الأولاد على ضر الأولاد على فزع الأولاد على خوف الأولاد على أمراض متعددة للأولاد على تفريق بينهم على تفريق بينهم وعلى إضلالهم على إضلالهم وبعدهم عن الدين وعن الصلاة وعن الوالدين على تفريق على تفريق على تفريق وتعطيل وتعطيل وتعطيل عن زواج وتعطيل عن دراسة وتعطيل عن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة عليك بالمؤذين يا ربنا عليك بالمؤذين يا ربنا لهم أمد طويل لهم زمن طويل منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ أن كانوا في بطن الأم. اللهم يا ربنا عليك من يؤذيهم عليك يا ربنا من يبتليهم عليك يا ربنا بمن يظلهم عليك يا ربنا بمن يمرضهم اللهم نجهم يا ربنا اللهم أنقذهم يا ربنا نج يا ربنا الأولاد نج يا ربنا الأولاد نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين وكيف نجيت عبادك الصالحين انقذهم يا ربنا انقذهم يا ربنا نجهم يا ربنا انقذهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم من القوم الظالمين نجه من القوم الظالمين نجه من القوم الفاسقين نجه يا ربنا من سحرة الإنس والجن أجمعين نجه يا ربنا من سحرة الإنس والجن أجمعين نجهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا وأنت الله الكريم وأنت الله المفضال وأنت الله الرحمن الرحيم اللهم نجهم يا ربنا، اللهم نجهم من غلبهم وقهرهم وأعجزهم وأمراضهم يا ربنا، وفرق بينهم وفرق بينهم وأعجزهم وغلبهم، وعن الدراسة صرفهم، وعما ينفعهم عطلهم، وعما ينفعهم عطلهم. اللهم عليك بهم يا ربنا ومن أرسلهم، حاسدين حاقدين سحارين ظالمين طاغين، عاشقين في الأجساد عاشقين في الأجساد هاوين متيمين، عليك بهم يا ربنا ومن أرسلهم بعينيها، ومن أرسلهم بنفسه الخبيثة، ومن أرسلهم بسحره العظيم. الله أكبر. بسم الله ارقي الأولاد، بسم الله يرقي الأولاد مما يضرهم، مما يضرهم وممن يضرهم، مما يضرهم وممن يضرهم. اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالضار فيهم، عليك يا ربنا بالضار فيهم، عليك يا ربنا بالظالم فيهم، عليك بالضار فيهم، عليك بالظالم فيهم، عليك بالخبيث فيهم، عليك يا ربنا بالخبيث فيهم، عليك يا ربنا بالمسيطر عليهم، عليك يا ربنا بالمهيمن عليهم. اللهم احفظ الأولاد يا ربنا ذكورا وإناثا حاضرا وغائبا. اللهم ارقل ما فيهم يا ربنا من سحر من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، على حبال سحر، على حبال سحر وعلى خيوط وعلى شعر وعلى إبر ومسامير، على المعادن على المعادن، وفي الأوراق وفي الكتب، وفي الأوراق وفي الكتب. اللهم ارقل يا ربنا الأسحار تحيط بهم. اللهم ارقلها يا ربنا وإحسادا فيهم وإحسادا عليهم وإحسادا في عروقهم تجري، وأحسادا تجري وعيونا تسري عليهم وفيهم وبينهم. اللهم أطلها على ضرهم، اللهم أطلها على غلبتهم، اللهم أطلها يا ربنا معجزة لهم، اللهم أطلها يا ربنا معجزة لهم وغالبة لهم، اللهم أطلها يا ربنا ضارة لهم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها كيدا عليهم ومكرا عليهم، اللهم أطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة مسدودة، أطلها يا ربنا ارخي يا ربنا مسدودة، يا ربنا مربوطة، قطر يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، واقلع يا ربنا محكما. الله أكبر. اللهم ارطل يا ربنا هذه الأسحار، ارطلها يا ربنا في الأوراق، ارطلها يا ربنا على أسمائهم واسم الأمة، اللهم ارطلها يا ربنا في القبور وفي البحور، ارطلها يا ربنا في الجبال وفي الأودية وفي الشعاب، ارطلها يا ربنا موروثة، ارطلها يا ربنا موروثة، ارطلها يا ربنا موروثة، ارطلها يا ربنا موروثة، ارطلها يا ربنا موروثة، ارطلها يا ربنا قوية عظيمة. اللهم فك المربوطة يا ربنا، ارطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، ارطلها يا ربنا مشمومة، ارطل يا ربنا هذه الأسحار مشمومة في الورود في الورود في الورود في الورود في الورود، ارطلها يا ربنا مشمومة في الورود في الورود في الورود في الورود، ارطلها يا ربنا مشمومة، ارطلها في الأعشاب، ارطلها في البخور في البخور، ارطلها يا ربنا ارطلها مأكولة ومشروبة تجمدت في بطونهم. اللهم فكها يا ربنا واحللها واخرجها واصهرها، يصهر ما في بطونهم، اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا هذا السحر، اصهر يا ربنا هذا الحسد، اصهر يا ربنا هذه العقد، العقد الأسحار والأحساد والعيون، في البطن في البطن، في المسالك في المسالك يا ربنا وفي رحمها يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا احللها، اللهم يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا في الأمعاء، اصهرها يا ربنا في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الجوف في الجوف في الجوف في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، اخرجها يا ربنا وفكها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، اخرجها يا ربنا من أطرافهم، اخرجها يا ربنا من مسامي جلدهم، اخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والعقد، اخرجها يا ربنا من الأولاد، اخرجها يا ربنا منهم، اخرجها يا ربنا من ذكورهم وإناثهم، اخرجها من حاضرهم وغائبهم، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اضعف يا ربنا قويا منها، اضعف يا ربنا قويا منها، اضعف يا ربنا قويا منها، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، اضعف يا ربنا قويا منها، اخرج يا ربنا مثبتا منها، اللهم اصهر يا ربنا محكما، اصهر يا ربنا مجمدا منها، يا ربنا انزع يا ربنا محكما منها، اطلع يا ربنا مثبتا منها، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا مسدودا منها، اخرج يا ربنا مسدودا منها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين ونظرة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين ونظرة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج خضراء سحر وحسد وعين ونظرة، اخرج يا ربنا حمراء سحر وعين وحسد ونظرة، اخرج يا ربنا زرقاء سحر وحسد وعين ونظرة، اخرج يا ربنا الأسحار يا ربنا من الأولاد، يا ربنا من الأولاد، اخرجها يا ربنا من قلوبهم، اخرجها يا ربنا من صدورهم، اخرجها يا ربنا من بطونهم، اخرجها يا ربنا من فروجهم، اخرجها يا ربنا من أكتافهم، اخرجها يا ربنا من عضلاتهم، اخرجها يا ربنا من أيديهم وأرجلهم، اخرجها يا ربنا من رؤوسهم، اخرجها يا ربنا من عقولهم، اخرجها على البلادة والبلاها، اخرجها يا ربنا على الجنون والخبالة، اخرجها يا ربنا اخرجها من اسماعهم وابصارهم على ضعفها، على ضعفها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، ربطت اجسادهم بها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا كالسلاسل عليهم، اللهم فكها يا ربنا كالسلاسل عليهم، فكها يا ربنا كالسلاسل عليهم، فكها يا ربنا مسلسلين بها، فكها يا ربنا مسلسلين بها، فكها يا ربنا مسلسلين بها من أعلى رؤوسهم إلى أقصى أقدامهم، فكها يا ربنا مسلسلين بها، فكها يا ربنا مسلسلين بها، فكها يا ربنا مسلسلين بها، فكها يا ربنا هذه السلاسل يا ربنا والأغلال، فكها يا ربنا، فك هذه السلاسل والأغلال عليهم وفيهم وبينهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، محسوسة مشاهدة ملموسة ملموسة يا ربنا يا ربنا، فك هذه السلاسل يا ربنا، فك هذه الأغلال يا ربنا، فك هذه القيود يا ربنا، فك هذه المرابط يا ربنا على العقل، على العقل والإدراك والذهن وعلى السمع والبصر والنطق، فكها يا ربنا على الحق، على الحلق وعلى الرقبة، فكها يا ربنا على المريء، فكها يا ربنا على الوزجين، فكها يا ربنا على التنفس، فكها يا ربنا لأجل الاختناق، فكها يا ربنا في النحر لأجل النحر يا ربنا والقتل، فكها يا ربنا على ضيق الصد والهم والغم وعلى سوداء يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا على سوداد الحياة في النار، فكها يا ربنا على ضيق صدر وهم وغم، فكها على أفكار سلبية يا ربنا، أسعارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا تسلطت عليهم وهيمنت عليهم وسلسلت فيهم وربطت فيهم وعليهم، فاطلها يا ربنا من حولهم، فاطلها أحاقت بهم، فاطلها حاقت بهم وأحاطت بهم، فاطلها يا ربنا عليها المردة والعثاريت، فاطلها يا ربنا على خوفهم وضرهم وعلى غلبة عليهم، فاطلها يا ربنا، فاطلها على ضلالهم وإضلالهم وإفسادهم، فاطلها يا ربنا على أمراضهم وعلى ضرهم وعلى شر عليهم، فاطلها يا ربنا على فزعهم وعلى خوفهم، فاطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، فاطلها يا ربنا على ضرهم وشر عليهم، فاطلها يا ربنا على غلبة عليهم، فاطلها يا ربنا، فاطلها يا ربنا على الجنون والخبال وعلى الإغماء والتشنج والصرع والصرع، فاطلها يا ربنا، فاطلها يا ربنا على حرارة وبرودة، فاطلها يا ربنا على حرارة وبرودة، فاطلها يا ربنا على نفضة ورعشة في الجسد، فاطلها يا ربنا على نفضة في الجسد، فاطلها يا ربنا على خفقان شديد في القلب، فاطلها على وخز ونبض في الأعضاء، في الأعضاء، فاطلها على وخز ونبض، فاطلها يا ربنا على تسمم للجسد وعلى آلام في البطن وفي سائر الأعضاء، ارسلها يا ربنا، ارسلها يا ربنا في الأولاد، ارسلها يا ربنا في الأولاد الحاضر والغائب الذكر والأنثى، ارسلها يا ربنا، ارسلها يا ربنا قوية عظيمة بسم الله، أرق الأولاد مما يضرهم وممن يضرهم، اللهم ارسلها يا ربنا، ارسلها يا ربنا كلها فيهم وعليهم وبينهم، ارسلها يا ربنا، ارسلها فكها يا ربنا، فكها، فطلها يا ربنا، فطلها، فطلها يا ربنا، فطلها، فكها يا ربنا، فكها، قوية عظيمة متينة مشدودة، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها بين الكتفين، أبطلها في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية، أبطلها في العضلات وفي الأعصاب، اللهم أبطلها يا ربنا على التفكير السلبية، أبطلها يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وتدبيرك وحكمتك يا ربنا وحكمك وأمرك يا ربنا. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم تولى أمورهم وأمورنا يا ربنا، اصرف كروبهم وكروبنا، وعافهم وعافنا أجمعين يا ربنا، فإنه لا يملك العافية إلا أنت يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الأولاد ذكورا وإناثا، حاضرا وغائبا، ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى، حاضرا وغائبا، مسحورا ومحسودا، محسودا ومعيونا، معيونا ومنظورا، منظورا ومنفوسا، منفوسا ومعقدا عليه وعلى التعطيل والرابط له، وعلى التعطيل والرابط له. اللهم اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا المفرق، اخرج يا ربنا المؤرق والمقرق، اخرج يا ربنا المضيق، اخرج يا ربنا المعطل، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساخر، اخرج يا ربنا المضيق، اخرج يا ربنا المهيمن والمسيطر، فك اغلاله يا ربنا وسلاسله، فك يا ربنا اثره يا ربنا، احل يا ربنا عقده، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فما جارت، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فما يحسدون الناس على ما آتاهم الله. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فيها عين جارية. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، السحر إن الله سيبطله. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، يوصيكم الله في أولادكم. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فالله خير حافظا. وهو أرحم الراحمين. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. الله أكبر. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. الله أكبر. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. هذا مغتسل بارد وشراب. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اخرج منها اخرج منها اخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة فخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ثم جرت. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ثم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يوصيكم الله في اولادكم. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فجرت. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ثم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ينصفها ربي نصفا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. تدمر كل شيء بأمر ربها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ونزلنا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. والذين آمنوا أشد حبا لله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. سنسمها على الخرطوم. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. قاتلهم الله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. لعنهم الله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واهل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اطل الاسعار يا ربنا في الاولاد. اللهم اطل يا ربنا الاحساد في الاولاد. اللهم اطل يا ربنا العيون في الاولاد. اللهم اطلها عليهم يا ربنا حاضره ومستقبليه. اطلها يا ربنا فيهم قويه عظيمه شديده. اطلها تتجدد وتتنقل وتتشدد عليهم وفيهم وبينهم. اطلها يا ربنا في رؤوسهم وفي اجسادهم وتؤثر على ارواحهم واخلاقهم ودينهم. اطلها يا ربنا على الانحراف. اطلها على الفساد والافساد. اطلها يا ربنا على البر والشر. اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.